عليها من وجود وعدم وأحوال مختلفة. طيب، صفة الإرادة، صفة الله تبارك وتعالى الإرادة تؤثر في الممكن. تؤثر في ماذا؟ في الممكن ولا في المستحيل؟ في الممكن. يبقى إرادة، إرادة الله لا تتعلق بالمستحيلات، وإنما تتعلق بإيه؟ بالممكن. يعني إيه لا تتعلق بالمستحيلات؟ يعني مش هنخلي الشيء أبيض وأسود في وقت واحد. واحد يفكر أبيض وأسود في وقت واحد يعني معقد. أبيض كله أو أسود كله، مش ممكن. اجتماع البياض والسواد في شيء واحد في وقت واحد. أو اجتماع الوجود والعدم في وقت واحد. على شيء واحد. أنا موجود معلوم في وقت واحد ويبقى أنا شيء واحد. ده اسمه مستحيل. تمام؟ والضدان لا، الضدان لا، الضدان لا يجتمعان ولا يتفرقان. نعم، الضدان لا يجتمعان ولا يتفرقان. يعني لا يجتمعان، ما ينفعش الشيء يبقى موجود ومعدوم في نفس الوقت، وما ينفعش يبقى لا موجود ولا معدوم. تمام. الضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، انما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. فرق بين الضدين وبين والايه؟ والنقيض. مسألة في المنطق، انت اللي دخلت المرحلة العقلية. طيب، يبقى احنا بنقول، نحن نقول هنا ان إرادة الله تبارك وتعالى تخصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الوجود والعدم والأحوال المختلفة. رقم 2، صفة الإرادة تؤثر في الممكن بأن تجعله على صفة معينة دون أخرى. يبقى صفة الإرادة تخليك يا طويل يا قصير، يا ذكر يا أنثى، يا مصري يا عراقي. يبقى دي أمور متقابلة، أحوال متقابلة، صفات مختلفة. الإرادة، إرادة ربنا بتختار لك شيء من هذه الأمور المتقابلة. عالم أو جاهل، طويل أو قصير، حسن أو قبيح، في هذا المكان دون غيره. صفة الإرادة هنا أم هنا، كل ده متعلق بصفة الإرادة. في هذا التوقيت دون توقيت آخر، تتولد في القرن العشرين أو تعيش في عصر الصحابة. كل دي أمور إيه؟ متقابلة، داخلة في صفة الإيه؟ الإرادة. الإرادة ملهاش علاقة بصفة الإيه؟ العلم. ما دام فيها تخصيص يبقى اشتغلنا في صفة الإيه؟ الإرادة. لو قلنا صفة الاكتشاف يبقى رحنا صفة الإيه؟ العلم. طب لو قلنا بقى صفة التأثير يبقى القدرة. يبقى الإرادة تخصيص، تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من القول المتقابلة. العلم انكشاف وشمول والحق، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. طب القدرة صفة تأثير. من أدلة الإرادة قول الله تبارك وتعالى: إنما قولنا بشيء إذا أردناه، إذا إيه؟ أردناه أن نقول له كن فيكون. كن فيكون. تعالوا. تمام. طيب، رقم كام قلنا؟ 4. كون الإرادة صفة قديمة لا يعني فدم المراد. مش احنا قلنا كون في العلم كون المعلومات كثيرة لا يعني تكثر العلم، وكون المعلومات متغيرة لا يعني تغير العلم. هنا بنقول كون الإرادة صفة قديمة لا يعني فدم الايه؟ المراد. يعني ايه فدم المراد؟ مش احنا مرادين من الله؟ انت مراد من الله وانا مراد وكل البشر مرادين من الله عز وجل. فلا يعني ان الله ارادك واراد خلقك ان خلقك قديم قدم صفه الاراده، لا. يبقى كون الاراده صفه قديمه لا يعني قدم المراد ولا يعني وجوده له في الأزل. نعم. هو يعني كل المراد. أنت مراد من الله ونحن مرادون من الله، أن الله أراد أن يخلقنا في مصر، أراد أن يخلقنا مسلمين، أراد أن يخلقنا بهيئات معينة، ده اسمه مراد. مفهومة؟ فلا يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعني قدم الإرادة قدم المراد، وإنما يعني أن الله تبارك وتعالى يريد في الأزل يعني في الماضي في القديم إيجاد هذا الفعل وإحداثه في وقته المقدر له. يعني ربنا سبحانه وتعالى أراد في الماضي إن إحنا نقعد القعدة دي يوم كان النهارده واحد 2012، كان الكلام ده إمتى؟ 70,000 سنة. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 70,000 سنة. يبقى إرادة ربنا قديمة، لكن إحنا المراد حادث ولا قديم؟ حادث. يبقى لا يعني قدم الإرادة قدم مين؟ فهمت؟ لا يعني قدم الإرادة قدم مين؟ المراد. هنلاقي وقت المراد ولا الفائدة؟ لا ناخدها إن شاء الله. ناخد القدر. صفة إيجاد وإعدام. طيب معناها ايه بقى؟ معنى هذه الصفة ان كل الحوادث، حوادث هي جمع ايه؟ حادث، ان كل الحوادث بلا استثناء مستندة في وجودها الى تفسير قدرة الله تعالى في الخلق والإيجاد إلى غيره من الصفات. مرة ثانية، القدرة تعني أن كل الحوادث بلا استثناء مستندة، يعني مستندة معتمدة، المسند بتاع الكرسي لا تستند عليه، معتمدة في وجودها إلى تأثير قدرة الله. قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. كان اليهود بيقولوا إيه؟ خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع، ولذلك عندهم كلمة سبوت، سبوت، سبوت يعني راحة. سبوت يوم الدين، يوم السبع، يعني يوم الراحة، سبوت. فاستراح في اليوم الدين السابع، تعب من الحد ومن الدين والثلاث والأربع والخميس والجمعة، كان شغل يعني، فليه استراح. اليهود عندهم تصور بشري للذات الإلهية. يعني يتصوروا ربنا من لحم وعصب وعظم وممكن يدخل في خناقه. فاكرين يوسف زيدان لما اتكلم الاسبوع اللي فات وقال ان ربنا دخل في صراع مع يعقوب فصرعه يعقوب، ولذلك سماه اسرائيل يعني المستقبل على الله. ده نص موجود في سفر التكوين في الكتاب المقدس، ان في خلاف بين ربنا تبارك الله حاشا لله عز وجل وبين سيدنا يعقوب، فدخلوا في خناق في مصارعة، فصارع يعقوب الرب، فصارع يعقوب الرب غيره. فقال له اتركني، قال له لا اتركك حتى تباركني. البركه بعد كده لا اتركك حتى تباركني. قال خلاص اباركك، انت من الان يدعى اسمك اسرائيل، يعني المستقوي على الله. تشتيت عقائد الناس وتسريب وعيهم في برنامج مع عمرو أديب ده مصيبه، لان ملايين بتسمعه، ملايين بتسمعه من سر يجيبوا كل شيء. خد بال حضرتك، مسمرحيق الكتب. طب انا نفسي اديني حلقه زيه كده واقعد اديك رحيق. هما يجيبوا الدكاتره الافاضل زي كده تقعدوا قدامهم، ولا غيري من العلماء اساتذتنا في مصر. ماشي. فلما يجي يقول ان ده حصل والناس مش فاهمه وما فيش وعي، ده غلط. فتنه للناس. حضرتك قلت هبل عشان انت شفتي الجهه المقابله، لكن في ناس تقعدي كده على الصفحه بتاعت يوسف سداد، زيدان عليها 50,000 واحد مفكرين ونازل من السماء. وال 50,000 واحد دول ما هم مسؤولين طبعا، ولا ايه؟ لا ما فيش حد مسؤول. لا مش مضر مع يوسف سداد؟ لا مش مع يوسف سداد. خلاص بس عشان ايه لا يتسرب وقت المحاضره. المهم ان احنا بنقول الان ايه اللي خلانا نقول الكلام ده؟ وما مسنا باللغو. الله يفتح عليك. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغو. القرآن كان بيجي، كان يأتي، مش بحبش أتكلم، لا بحب أن أتحدث إلا بنص. القرآن الكريم كان يكر، عارفين كلمة يكر دي؟ يكر، مكر مكر، مقبل مقبل، معا كجمود صخر حقه السيل من عدن. درستوه؟ يكر. القرآن يكر على ايه؟ على كل افتراء افتراه عليه بنو اسرائيل على الله، افتروا على الله تبارك وتعالى. كل افتراء بنو اسرائيل افتروه على الله وينقضوا. فقال ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. روح قلت لهم لا، فاصبر على ما يقول. اصبر. فاصبر على ما يقول. تمام؟ وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فكل مصيبة ألصقها بنو إسرائيل بالرب تبارك وتعالى القرآن لم يصمت عنها ولم يتركها. وينبغي أن يكون عرضنا لهذه المصائب على نفس طريقة القرآن الكريم. هم كله كذا والقرآن بيقول كذا. فربنا بيقول لنا هنا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. خلقنا، مين اللي خلق؟ الله عز وجل. في ستة أيام. ستة أيام دي بقى ليست من أيام الدنيا، لأن أيام الدنيا مرتبطة بحركة الفلك، ولم يكن ثمة فلك بعد. مش الفلك جزء من العالم؟ طب كان العالم خلق؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. مش من أيام الدنيا قبلا واحدة. ليه؟ لأن أيام الدنيا مرتبطة بإيه؟ الشمس وقمر. طب الشمس والقمر من جملة العالم ولا من خارجه؟ من جملة العالم. يبقى هي ما خدش خلق. يبقى أيام هنا بالمعنى العربي العام. عارفين الطلاب أيام العرب؟ اليوم عندهم كان ممكن يوصل 40 سنة. حرب نحس والغبراء بيسموها من أيام العرب. كم سنة؟ 30 سنة. حرب استمرت 40 عام. حرب يوم بعاث، يوم إيه؟ العرب بيسموه إيه؟ يوم بعاث. قعدوا حربوا مع بعض عدة سنوات وسموهم إيه؟ يوم. وإن يوما عند ربك. فما ينفعش هنا نسميها ست أيام من أيام الدنيا. ده تفسير ساذج، تفسير ساذج. إنما دي أيام بالإطلاق العربي. الكلام ده أنا ذكرته في رسالة الماجستير عندي، وكان بيناقشه أستاذنا الدكتور محمود مسوع، الدكتور محمود بركات، ويعني الحمد لله أقروني على هذا. المهم، قال الله عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ده دليل على أن الله تبارك وتعالى يثبت لذاته القدرة. كذلك في قول الله عز وجل: وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. مين اللي يستطيع أن ينسب لنفسه الإحياء والإماتة؟ ما فيش حد من المخلوقات المعبودات الباطلة استطاع أن ينسب لنفسه شيئا من هذا. ما فيش حد فيه قال أنا الخالق، ما حصلتش. نقول ما يشاء الله قال أعظم، لكن قال أنا أحيي وأميت. سيدنا إبراهيم قال: فإن الله يأتي بالشمس، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فكل ده دلائل قرآنية على قدرة الله تبارك وتعالى. طيب، والقدرة دي رقم كم بقى؟ خمسة أو أربعة. والقدرة تنفذ على حسب أو على حسب ما سبق في العلم الأزلي. يبقى علم ربنا بيكشف عددنا دي. خلاص؟ فبتتدخل قدرة الله لإخراج هذه الجسم. يبقى علم الله عز وجل في الأزل، علم الله تبارك وتعالى أن محمد ابن أحمد ابن إبراهيم سيولد يوم 1/1/2018. يبقى ربنا علم أن محمد أحمد إبراهيم سيولد عام 1/1/2018. علم الله ذلك أزلا ولا النهاردة؟ من كم ألف سنة؟ قديم. ثم في هذا اليوم تدخلت قدرة الله تبارك وتعالى وصنعت محمد أحمد ابن إسماعيل أو محمد أحمد ابن إبراهيم في الوقت الذي حدده الله عز وجل. يبقى القدرة تنفذ على حسب ما سبق في العلم الأزلي. يبقى مين صفة الانكشاف؟ مين اللي أصلت؟ قدرة الله عز وجل. مين اللي أرادوا في هذا اليوم دون غيره؟ الإرادة. يبقى نعدي علم فأراد فقدر. العلم صفة انكشاف، والإرادة صفة تخصيص، والقدرة صفة تأثير. في سبق بين القدرة. نعم. في سبق بين الصفات دي، يعني هل القدرة تسبق؟ لا، احنا ما بنقولش سبب، وانما نقول وظيفه. واحنا حضرتك نتحدث عن الوظيفه. العلم وظيفته انه بيكشف، الاراده وظيفتها ان هي بتيه تخصص، القدره وظيفتها انها تؤثر. يبقى القدره تنفذ على حسب ما سبق في العلم الازلي وعلى الوجه الذي خصصته الإرادة الإلهية. في حد عنده أسئلة؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، تفضل. الآية الكريمة في سورة دقائق في الأسئلة ولا لا؟ الآية الكريمة في سورة الرعد: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. يعني الآية هذه يعني كيف نربطها مع إرادة الله عز وجل؟ المحو بإرادة الله، والإثبات بإرادة الله عز وجل. بمعنى الله تبارك وتعالى يقدر أني سأمرض، يقدر أني سأمر ويقدر أني سأدعوه فيذهب المرء. هذا إثبات ثم نحو وكلاهما بقدر الله. المرء كان بقدر الله ودعائي كان بقدر الله. إن الله عز وجل يقدر النسيم سوف يمرض والنسيم سوف يدعو وأنني سأستجيب. حسن الأمر. السؤال الثاني. السؤال الثاني. من صاحب السؤال الثاني؟ تفضل. نعم. أحيلك على كتاب لي اسمه قراءات في فلسفة العلم. قراءات في فلسفة العلم. ممكن أعطيكم نسخة منه. وناقش فيه بعض المذاهب النقدية. لأن موضوع كبير. قانون بقاء القرقة الآن يعني فيه دراسات كثيرة جدا في هذا المجال. وأذكركم أن تتابعوا صفحة على الإنترنت اسمها الباحثون المسلمون. باحثون مسلمون. هذه صفحة تعالج قضايا العلم من وجهة نظر دينية. على الفيسبوك. كتاب اسمه قراءات في فلسفة العلم. وهناك كتاب اسمه العلم في منظوره الجديد نشر عالم المعرفة. لو أنكم تتابعون كتب عالم المعرفة التي تصدرها الكويت. كتب في غاية الروعة. سلسلة كاملة اسمها سلسلة عالم المعرفة. متوفرة على الإنترنت. ممكن تنزلها بضغط زر واحد. سلسلة عالم المعرفة. الكتاب اسمه العلم في منظوره الجديد. السؤال الثالث. طريق. صوت سمعتي. وإن يوما عند ربك لألف سنة مما تعدون. هذه مفهوم اليوم. لا عاوزك تعرفي مفهوم اليوم في القرآن. في كم يوم؟ هل تعرفي كم يوم بالظبط؟ لا مش في 6000 سنة. لا بص احنا قلنا اليوم يطلق على الحقبة الزمنية الكبيرة. يوم العرب أطلقوه على حرب استمرت 3 سنين سموها يوم. يوم الوعد. وعلى حرب استمرت 40 سنة سموها يوم داعش والغبراء. يبقى مرة 30 3 ومرة كام؟ 40. تمام؟ أيام العرب. وذكرهم بأيام الله. حوادث الظهر الكبيرة. إذا فكلمة يوم ليس لها عدد محدد في القرآن الكريم. تمام؟ نستطيع أن نقول إذن هي مجموعة من الحقب الزمنية الطويلة. ما تعرفيهاش ومش مطلوب إن القرآن يفسرها. إيه العلم دلوقتي بيقول لك الأرض اتخلقت اتكونت. ثم العلم ما بيقولش اتخلقت. منذ أن تحدث لابلاس أمامنا باليوم بنبط عن قوانينه التي تتحدث عن الكون وضعوا مجموعة قوانين وقدمها لنابليون بنبط. قال له فين الله في هذه القوانين؟ قال له نظريتي لا تضع مكانا لله في الكون. منذ هذه اللحظة سنة 1697 منذ هذه اللحظة وهي اللي حصل لم يعد العلم الطبيعي يتحدث عن الله أبدا. فالعلم الطبيعي ما عادش بيجيب سيرة ربنا ولا عاد بيتحدث عن الخالق. يقول لك الطبيعة الخالقة الطبيعة حدثت. ولما تسمعوا الأفلام الوثائقية في ناشونال جيوغرافيك هيسمعوها يقول لك الطبيعة الخالقة الطبيعة صنعت للحيوان كذا وكذا. الطبيعة أمدت الأسماك بخياشيم حتى تكون حياتها متناسبة مع وجودنا تحت سطح الماء إلى آخره. فالسؤال الكريم يعني فدي ايام ربنا سبحانه وتعالى، ايام الله عز وجل في القران الكريم حقب زمنيه طويله مرت بها الارض لا نستطيع ان نضع لها زمنا محددا. كذلك مفهوم الساعه في القران. السؤال الاخير، انتوا اسئلتكم كالشطارين. السؤال الاخير كان مين؟ ولا احنا ما جبناش سيره الولد خالص. مين اللي هيجيب الكتب؟ مين اللي هيجيب الكتب؟ حد انتوا حددتوا حد يجيب الكتب؟ نعم؟ طيب عموما في مجموعه انشئت على الواتساب حضرتك ارسلت الي وانا يعني دخلت في هذه المجموعه، فمن الممكن ان تحددوا شخصا من خلال هذه المجموعه او تحددوا الامين هيتطوع يروح الى المفروض هذا ليس دوري يعني. تمام تمام. هو جمع اسماء المجموعه دي أستاذكم ممكن تديروا التليفون يتواصل سؤال جاي يقول مجموعة بي كلنا سيدات فقط وليس معنا أحد من الرجال محتاجون نتواصل مع المسؤول عن الكتب. نعم بيت واحد أي مكان السيدات عاوزين حد يتواصل معه في الموضوع ماشي. وصلى الله وسلم وبارك. تفضل. لا انا ما قلتش ما ينفعش نقول على حد كده، لان الكفر في لفظ القران وهنيجي في مبحث نتكلم عن ضوابط الايمان والكفر، انما ما ينفعش تكفري حد مسلم يشهد ان لا اله الا الله. ماشي طيب كذب ليه؟ ما هو حضرتك عشان لما يجي ابنك يسألك في يوم من الأيام عن بعض التفاصيل تقدري تقولي. أنا عندي ابني شك من كتر الكلام. شك من الإيمان بعد ما كان بيسأل الأخوات وأنا مركزي كنت المفكر الواعد ينزل يسأل الحاجات دي. ما احنا الحمد لله تعالى الكلام ده ولسه مش هتنزل. طيب حاضر. حاضر. تلاش ولا بس رقم بقول لحضرتك شيخ